حبيبه العلم زين وتشريف لصاحبه فاطلب هديت فنون العلم والآداب العلم كنز وذخر لا نفاد له نعم القرين إذا ما صاحب صاحبا قد يجمع المرء مالا ثم يتلفه عما قليل فيلقى الذل والحرب وجامع العلم مغبوط به أبدا ولا يحاذر منه الفوت والعطب يا جامع العلم نعم الذخر أجمعه لا تعدلن به ولا ذهب العلم زين وتشريف لصاحبه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من رياض العلماء. وفي هذه المرة نصحب عالما جديدا غير العالم الذي كنا معه في الحلقات الماضية، ونبدأ الآن صفحة جديدة مباركة ميمونة مشرقة مع ذلكم الإمام العلم إمام دار الهجرة وعالم المدينة أبي عبد الله مالك بن أنس رحمه الله تعالى. والإمام مالك هو ثاني رجل من الأئمة الأربعة على الترتيب الزمني، فأولهم أبو حنيفة النعمان بن ثابت، وقد تحدثنا عنه في الحلقات الماضية وتكلمنا بما لعله يفيد من سيرته، ووقفنا وقفات كثيرة عند مواطن معدودة من سيرته رحمه الله تعالى حتى نستجلي منه العبرة والعظة. أما عالمنا هذه المرة فهو الإمام العلم الحجة الحافظ الضابط المتقن إمام دار الهجرة وعالم الإسلام وأحد الأئمة الأعلام مالك بن أنس ابن مالك ابن أبي عامر ابن عمرو ابن الحارث ابن عثمان ابن ختيل ابن عمرو ابن ذي أصبح الأصبحي الحميري، حليف عثمان أخي طلحة بن عبيد الله التيمي، فهو مولى حلف لا مولى عتاقة على الصحيح الذي عليه الجمهور خلافا لابن إسحاق وقد رد عليه غير واحد. يعني إيه كلام دوت؟ الإمام مالك رحمه الله تعالى ليس من الموالي، إنما هو من العرب خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى، فكان أبو حنيفة مولى عتاقة، يعني كان أحد آبائه عبدا عند بعض الناس ثم اعتقه، فهو مولى عتاقة. لكن موالي الحلف ليسوا عبيدا، العرب قبائل العربية جرت على عادات كثيرة منها التحالف، بعض القبائل تعقد حلفا مع قبيلة أخرى تكون أقوى منها شيئا ما، أو أشد رجالا، أو أكثر شجاعة، أو أشد بأسا، فيصيران حليفين، فتكون القبيلة الأقل حليفة للكبرى تعتز بها يعني، وتمشي وراءها وتقرر أمرها كما تقرره الكبرى. وكانت هناك قبائل لا ترضى بمثل هذا، كانت تقوم وحدها لا تحالف أحدا قط، وكانت تسمى الجمرات. وجمرات العرب ثلاث، هناك ثلاث قبائل العرب كانوا لا يحالفون أحدا، لأن عندهم من الفوارس وعندهم من القوة وعندهم من الرجال ما يكفيهم، ويستطيعون به أن يردوا على أي أحد وأن يقاوموا به أي أحد كائنا من كان على وجه الأرض، فهم غير محتاجين للتحالف أصلا مع أحد. وكان من هؤلاء القبائل بنو نمير، بنو نمير ابن عامر بن صعصعة، وهذه الجمرة طفئت بني نمير الحديث ذو شجون يعني. فجرنا حديثنا عن مالك رحمه الله وعن كونه مولى حلف لمولى عتاقة إلى ذكر هذه الفائدة التي يذكرها أهل الأدب. كانت العرب فيها ثلاث قبائل تسمى الجمرات، وقلنا إن الجمرة من القبيلة التي ليس لها حلف، لا تحالف أحدا، بل هي عندها 1000 فارس على الأقل، 1000 فارس، وعندها عتاد وعندها أسلحة وذخيرة وعندها قوة في جميع النواحي، فهي مستغنية بقوتها تلك عن أن تدخل في حلف مع أحد ويلزمها هذا الحلف بأمور قد تكون هي في غنى عنها. فكان من هذه القبائل الجمرات الثلاث بنو نمير. بنو نمير، وكان منهم الشاعر الشهير الراعي النميري، وكان في عصر الفرزدق وجرير. فذهب مرة الراعي النميري هذا إلى مكان فيه أحد أصحاب الفرزدق فأشربه يعني خمرا وأسكره، وقال له: تعلم ما بين الفرزدق وجرير؟ فأريد منك أن تقول شيئا تفضل به الفرزدق على جرير. فقال بيتا من الشعر ذكر فيه قوله: غلب الفرزدق في الهجاء جريرا. فسمع بذلك جرير، فذهب إلى ذلك الراعي النميري من بني نمير، هي إحدى الجمرات، ثم انطفئت هذه الجمرة لما سأقوله الآن، ذهبت يعني. فذهب جرير إلى الراعي النميري وقال له: ما لك ولي وابن عمي، أنا والفرزدق ولاد عم، نستب طول الليل والنهار قاعدين لكده. وكان فعلا بينهما النقائض الشهيرة، فرزدق يقول حاجة في جرير فيرد عليه جرير، وجرير يقول فيرد عليه الفرزدق، ليل نهار عمالين يشتموا في بعض ويستبان ويتفاخران ويتهاجيان. فبيقول له: انت مالك؟ أنا وابن عمي، أنا جرير والفرزدق ابن عمي، بنشتم بعض طول الليل والنهار وبنصالح في الآخر يعني، أو مش بنصالح، احنا أحرار، أنت ما يدخلك بيننا؟ ثم إذا دخلت إن أبيت إلا الدخول بيننا فكان حقي عليك أن تقضي لي، تكون معايا مش مع الفرزدق، لأني أقرب إليك. وذكر له شيئا من نسبه يعني. فالراجل قال له: خلاص يا سيدي، أنا بكرة الصبح هروح معاك المربد، وكان سوق لهم هناك مثل سوق عقاظ، كان يسمع فيه الناس، وكان ربما يعني فضلوا هذا على ذاك وسمعوا بعض الأشعار والكلام وما شابه ذلك. قال له: في الصباح أنا هروح معاك المربد وأقضي لك على الفرزدق. ومشوا مع بعض فعلا. فجاء في الصباح جندل ابن الراعي النميري، وكان جندل يحب الفرزدق وكان يعني يحطب في حبالته كما يقال. فلما رأى أباه واقفا مع جرير نقيض الفرزدق ضرب بغلة أبيه فهربت، ثم قال له بصوت مسموع: ما لك تقف مع كلب بني كليب؟ توقف لي مع الرجل دوت، انت هتنصره على صاحبنا الفرزدق يعني؟ المهم مشي وما قالش حاجة، اللي هو الراعي ده انصرف ولم ينصر الفرزدق ولا نصر جريرا. فأصرها جرير في نفسه وذهب إلى الدار وقال لغلامه: يا غلام، أكثر اليوم من الزيت، هات زيت كتير للسراج لأني سأسهر للصباح يعني، وكثر الورقة والمداد فإني سأجلس طول الليل حتى أرد على الراعي النميري ويعني أهجوه. وقعد فعلا يكتب القصيدة التي مصلعها: أقل اللوم عاذل والعتاب، وقولي إن أصبت لقد أصاب، وذكر كلاما كثيرا جدا. ثم قال لما وصل هذا البيت يعني: فغض الطرف إنك من نمير، فلا كلبا فلا كعبا بلغت ولا كلابا. ألقى القلم وقال للغلام: أطفئ السراج، قد بلغت أربي واشتفيت لنفسي. هذا البيت لما جعل دماغه الراجل حسن وكده جاب الايه خلاصة يعني، وفعلا كان قد فعل ذلك. وفي الصباح ذهب جرير إلى السوق ووقف عند الراعي النميري وقال له القصيدة حتى بلغ قوله فيها: إذا غضبت عليك بنو تميم حسبت الناس كلهم غضابا، فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا. فأراد الراعي أن يرد عليه لكنه أعرض عن الرد وأحس أن الأمر قد يعني فات أوانه، فأخذ رحله وذهب إلى دياره. فلما دخل الديار أول ما بدأ به أن لقيه أحدهم فقال له: فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا. فهذا البيت دار العالم ساعة إذ حتى أسقط هذه القبيلة تماما، كما يقول بعضهم كان النميري إذا سأله أحد من العرب ممن الرجل قال يفخم صوته ويمده ويقول من بني نمير، يفتخر بهذا جدا. فلما قال جرير قوله هذا: فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. كان النميريون ينتسبون إلى جدهم ويعني يتجاوزون نميرا، فيقول نحن من بني عمرو بن صعصعة، وما يجيبوش سيرة ابن نمير ده خالص. فهذه الجمرة طفئت بسبب هذا البيت. فنقول إن الجمرات من العرب قبائل التي ليس لها حليف، لكن كان من عرف العرب التحالف، فكان ربما تتحالف قبيلة أهلها أحرار مع قبيلة أخرى أهلها أحرار أيضا، لكن بدافع التقوي ببعضهم البعض. فكان هذا هو نوع ولاء مالك رحمه الله تعالى، كان ولاء حلف لا ولاء عتاقة. ولم يقل أنه ولاء عتاقة إلا محمد بن إسحاق صاحب المغازي، وكان معاصرا لمالك، وهذا الذي أوقع بينهما كثيرا من الإشكال، كما ذكرنا في كلامنا عن أبي حنيفة، وأن هناك كلاما كثيرا جرى بين المتقارنين وبين المتعاصرين والأقران من العلماء. فكان الذي دفع مالك رحمه الله لأن يقول في ابن إسحاق ما قال، أن ابن إسحاق كان يقول عن مالك إنه من الموالي، ليس من صريح العرب، ليس منهم لصلبهم، إنما هو مولى من الموالي. فكان مالك يقول دعوكم منه، إنه دجال من الدجاجلة. فكان ابن إسحاق يقول عن موطأ مالك، ائتوني بكتابه الموطأ فأنا بيطاره، أنا أعرف إزاي أقول لكم الغلط اللي فيه فين. وكان هذا على سبيل يعني التعصب الذي يعني يحمله يقع لبعض المتعاصرين على بعض لأسباب يعني نفسية، إن هي حظ الشيطان بابن آدم، والذي لم يخلو منه أحد قط إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هو الذي نزع الله من قلبه حظ الشيطان. لكن من بعده على طول الأعصار وبين الكبار والصغار يقع مثل هذا الحظ النفساني. ولكن طبعا كلام ابن إسحاق لم يؤثر في مالك ولا شعرة، كما قال الإمام الذهبي، قال: وتكلم مالك في ابن إسحاق، وتكلم ابن إسحاق في مالك، فأما كلام ابن إسحاق في مالك فلم يؤثر فيه ولا شعرة، ومالك من النجم، مالك في السماء ما فيش حد يعرف يوصله، وأما كلام مالك فأثر في ابن إسحاق وجرحه جاب معاه. فابن إسحاق على الراجح عند أهل الحديث إما ضعيف وإما حسن الحديث، ولم يكن يصحح حديثه إلا علي بن المديني فقط، وكان عده من كبار الحفاظ يعني. لكنه في السير والمغازي إمام، كما قال بعضهم ابن إسحاق أمير المؤمنين في المغازي والسير. في السيرة كويس، في الحديث الأمر فيه أصعب من السيرة، فكان فيه وضع أخف شوي. فهذا قولهم هو مولى حلف لا مولى عتقة رحمه الله تعالى. ولد مالك رحمه الله تعالى عام 90 أو 94 أو 96 أو 97 من الهجرة. هناك خلاف في مولده، وده يقع كثيرا عند الكبار لأما المشاهير، دايما نلاقي الخلاف الأغلب والأكثر فين؟ في الولادة، ونجد خلافا أقل بل قد يكون نادرا عند الوفاة، لأن ذلك الرجل عندما يولد لا يكون أحد يأبه به. الإمام لما يجي يتولد ما حدش بيبقى عارف إن هو هيبقى إمام بعد كده، فيهتمون بشأنه ويكتبون تاريخ ميلاده ويعتنون بهذه التفاصيل، لكنه عندما يموت يكون قد أثر في الدنيا أثرا كبيرا، يحرص الناس معه على كتابة تاريخ وفاته وعلى معرفة ذلك اليوم ويعني حفظه وعدم نسيانه. ولهذا نجد كثيرا جدا، وهذا أمر معهود يراه الناظر في تواريخ الرواه وتواريخ العلماء، يرى خلافا كثيرا أحيانا في تاريخ ميلاد العالم. يعني مثلا مالك هو معانا ولد سنة 90 أو 94 أو 96 أو 97 من الهجرة، لكنه مات في سنة 79 بلا خلاف، سنة 179 يعني. يعني مالك رحمه الله تعالى الخلاف كان كثيرا في في في ميلاده، لكن عند الوفاة يقول لك ومات بلا خلاف في عام 79 و100. كما قلت، لأن الرجل عندما يولد ما يبقاش حد واخد باله أنه هو هيبقى حاجة كبيرة قوي، فلا يهتمون بمثل هذه التفاصيل، لكن عندما يعظم ويكبر يهتم الناس بهذا. فنرى دائما الخلاف يحدث في الولادة ولا يحدث في الوفاة. عاش مالك رحمه الله تعالى 85 سنة أو قريبا، أو بلغ 90، لو احنا قلنا أنه هو ولد سنة 90 ومات بعد كده على بعض الأقوال هيبقى حوالي 90 سنة مثلا ولا حاجة. ظل منهم 70 سنة يفتي الناس ويعلمهم، فهو عالم رباني، طال عمره وحسن عمله إن شاء الله تعالى. ومات رحمه الله تعالى بالمدينة ودفن بالبقيع وقبره معروف. يقال إن أم مالك، وهذه من الغرائب والطرائف، حملت به 3 سنين، مدة الحمل 3 سنوات، وهذا ليس بمستنكر. فأهل العلم يذكرون أن الحمل يبدأ من 6 أشهر، وده أقل ما يمكن أن يولد له غلام، ويستمر حتى 3 سنوات، أو بعضهم يجعلها 4 سنوات أو ما شابه ذلك. فيقال إن مالكا رحمه الله تعالى حملت به أمه مدة 3 سنين. وهذه أيضا مسألة من المسائل كما قلنا الطريفة، يعني كان رحمه الله تعالى طويلا عظيم الهامة، أصلع أبيض الرأس واللحية، أبيض شديد البياض يعني يميل إلى الشقرة، حتى كان أبو حنيفة يقول عنه الأزرق. أبو حنيفة رحمه الله لما سئل، لما دخل المدينة وسألوه لما رجع، وقالوا له من ترى من أهل منهم يصلح للعلم، من هيجي منه يعني في المدينة، فقال أبو حنيفة إن يكن فيهم أحد فذلكم الأزرق، اللي هو مالك بن أنس رحمه الله تعالى. والأزرق يطلق على الأبيض، الأبيض الذي بياضه شديد جدا يسمى الأزهر ويسمى الأزرق وما شابه ذلك يعني. فكان مالك رحمه الله تعالى طويلا أصلع أبيض الرأس واللحية، وكان أبيض اللون جدا يميل إلى الشقرة، حتى كان يسمى بالأزرق، وكان مهتما بثيابه. وهذا ليس عيبا في العالم أن يكون مهندما وأن يكون حسن المنظر حلو الطلعة، فهذا أن الله تعالى جميل يحب الجمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى جميل يحب الجمال، وليس هذا من الكبر في شيء، بل هذا من حسن يعني حسن المنظر وحسن التسنن. وكان لباسه رحمه الله تعالى الثياب العدنية الجهاد، اختار أنواع من الثياب فخمة وغالية في حد المباح يعني. قال بشر بن الحارث، البشر هذا من كبار الزهاد، يقول دخلت على مالك بن أنس فرأيت عليه طيلسانا يساوي 500 دينار، لقيت عليه طيلسان يساوي 500 دينار، هذا مبلغ ضخم جدا. 500 دينار هذه كانت ممكن تكفي الرجل يتقوت بها 20 عاما ولا 10 سنوات، مرتب 10 سنين عندهم ساعتها ولا حاجة. 500 دينار مبلغ كبير، دينار كان يعني يسوي كثيرا ساعة إذا. فكان مهتما بهذا، وكان هناك علماء كثيرون يهتمون بمثل هذا الأمر، والبعض كان يرى أن التقلل في الملبس والتخشن والتمعدد أولى وأجدر، وهذا الأمر أمر نسبي ليس له ضابط، لكن بشرط في كلا الحالين أن لا يكون هناك إسراف ولا مخيلة. الرجل يلبس ما شاء ويتزين بما شاء ويحسن ويحسن لباسه ويعظم هيئته، لأن هذا أجدر أن يهابه الناس، فإذا هابوه فقد هابوا العلم. هو إنما يقصد بذلك عندما يلبس هذا اللبس لا يقصد بهذا أنه يهاب لذاته، إنما يقصد أن يجعل لأهل العلم في قلوب العامة هيبة حتى يحترم الناس العلم من خلاله هو، إنما قصده بذلك عند التجمل والتحسن ليس يعني المراءة ولا حب الظهور على الناس ولا الظهور بمظهر الإنسان المهندم فقط لذات ذلك الأمر، إنما قصده الأكبر أن يعظم الدين في قلوب الناس. الناس لما ترى مهندم حسن الطلع حسن الصورة فيهابونه، وجبلت النفوس على ذلك، النفوس جبلت على احترام الإنسان المهتم بنفسه، وإذا رأوا شخصا غير مهندم فإنما يستحقرونه وقد لا يأبهون به. فذلك أمر كما قلت نسبي ويرجع إلى حسب الحال، وقد يكون حسنا في وقت وقد يكون مضرا في وقت آخر، إذا غلب على نفس العالم أو نفس اللابس المخيلة، أو غلب عليه الإسراف أو التزين المفرط، خلاص ما عادش وراه غير ان هو يسرح شعره ويظبط لحيته ويعمل مش عارف البتاع وياكل هدوم، مش وراه غير كده بس، فغلب هذا على اموره الاهم، فعندئذ يكون هذا ذميما. فهو بحد ان هو لا يصير هناك اسراف ولا مخيله ولا يصير ثياب شهره، حتى يكون هم ان هو الناس تقول فلانه هذا الشيخ الفلاني او هذا الاخ الفلاني، فاذا فعل ذلك فذلك طبعا لا يحسن على الاطلاق. لكن مالك رحمه الله تعالى إنما كان يحسن ثيابه احتراما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي في سيرته المباركة رحمه الله تعالى أنه كان لا يجلس للحديث، لو كان حد يقول له حدثني بحديث ما كانش يقول له كده هو واقف، إنما يذهب فيغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويلبس العمامة النظيفة الحسنة ويجلس على موضع عال ويتحدث يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيسأل عن هذا فيقال هذا إجلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرجل كان قصده من هذا التباهي، من هذا التحسن في الثياب والتأنق في الملبس، لم يكن قصده بهذا التعالي على الناس، ولم يكن قصده بهذا الإسراف ولا لباس الشهرة والمخيلة، إنما كان قصده إجلال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يحب الناس الحديث. وده أمر معلوم، حين الطالب يحب المادة من أجل منظر الأستاذ، بل هذا الذي يحدث في الغالب. الطالب في مقام لا يعرف فيه الحق من الباطل، ولا يعرف فيه الحسن من السيء، إنما يعجب بالمادة، يحب مثلا الحديث، يحب التفسير، يحب العقيدة، يحب الرياضة. يحب هذا لماذا؟ لأنه معجب بأستاذ هذه المادة، يرى أنه إنسان خلوق، إنسان حسن الهيئة، حسن المنطق، يعني متمهر في مادته، يحسن كيف يعرض المادة. فهذه الأشياء الظاهرة فقط هي التي تجذب قلب الطالب إلى اتباع الأستاذ والاقتداء به والأخذ من هذا العلم بنصيب وافر. والعكس، لو أن طالب وفق لأستاذ ملخبط كده في نفسه ومش منظم خالص وشكله كده ملخبط، فإن الطلاب سينفرون منه ولن يحبون حصته ولا درسه، مش هيحضروا له، وبالتالي مش هيعرفوا حاجة عن هذه المادة ويبغضونها طول عمرهم. فأحيانا يكون تأنق الأستاذ أو المعلم أو العالم أو صاحب المجلس في ملبسه وثيابه ومنطقه وحسن سمته وحسن هديه طريقا إلى نفوذ ذلك العلم إلى قلوب المستمعين. فكان مالك رحمه الله يفعل هذا إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حري بهذا، حتى إن بعضهم كان يسأله وهو ماشي، يقول له يا مالك حدثنا بحديث كذا، فلا يحدثه، فيقول لا أحدثه وأنا أمشي، ده لابد أروح أستحمى الأول وأتوضأ وألبس أحسن الثياب وأجلس وأتعطر وأتسوك ثم أحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان يشغله عن هذا التبجيل والاحترام شيء على الإطلاق. مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة وعالم المدينة وأحد أئمة المذاهب المتبوعة، وهو من تابع التابعين، لأنه لم يصح إدراكه لأحد من الصحابة. يعني أبو حنيفة رحمه الله تعالى كما ذكرنا صح أنه أدرك من الصحابة أنس بن مالك، وأدرك عبد الله بن أبي أوفى، وأدرك غير هؤلاء، لكنه لم يروي. هناك فرق يعرفه أهل الحديث بين الإدراك والرواية. يمكن للرجل أن يدرك رجلا، التلميذ أو الراوي ممكن يدرك شيخ من المشايخ، لكن لا يروي عنه، أدركه يعني عاصره، كان معاه في نفس الوقت، وقد يلتقي به، وقد يصافحه، وقد يتكلم معه في أي مسألة، لكنه لم يروي عنه شيئا. فرق بين أن هو يروي عنه ويسمع منه وبين أن يكون قد أدرك. فالإدراك لا يعني السماع، ولا يعني التلمذ، ولا يعني الرواية، هذا شأن، والإدراك شأن آخر. فأبو حنيفة رحمه الله تثبت له رتبة التابعية، فهو تابعي لأنه رأى بعض الصحابة وأدرك بعض الصحابة، والتابعية والصحبة وهذه المراتب الشريفة تثبت بالرؤية فقط. الصحابة والتابعية تثبت بالرؤية، مش لازم يكون قاعد وسمع ومارس ويعني لازم وكلام من ده. لكن مالك رحمه الله تعالى لم يدرك أحدا من الصحابة، لم يرى منهم أحد على الراجح، إنما كان يروي عن كبار التابعين، ولهذا فمالك تابع التابعين من الطبقة الثانية. هناك صحابي يلي في الرتبة تابعي، يليه تابع التابعي، يلي تبع تابع التابعي، في ثلاث مراتب أهو. أو بعضهم يقول تابعي كبير، أو التابعين اللي هم الكبار، وأواسط التابعين، وصغار التابعين. ها؟ فمالك رحمه الله من طبقة الوسطى اللي هم في النص، جماعة اللي هم شافوا وسمعوا التابعين ولم يروا الصحابة أبدا. جد عامر، قلنا ان هو جد مالك، مالك ابن انس ابن مالك ابن ابي عامر، جده الاكبر اللي هو ابو عامر، هذا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، حضر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مغازيه كلها الا بدرا. فجده الاكبر كان صحابيا، هذه ذرية بعضها من بعض. جده الادنى اللي هو مالك من كبار التابعين، وهو احد الاربعه الذين حملوا عثمان رضي الله تعالى عنه الى قبره ليلا بعد قتله في الفتنة، وغسلوه ودفنوه. وأبوه أنس أبو مالك كان أحد الفقهاء المشهورين ساعة إذن في زمان. فهذه السلسلة المباركة، الجد الأكبر صحابي، والجد الأدنى من كبار التابعين، والوالد فقيه، تخرج هذه السلسلة، هذه اللؤلؤة العظيمة الكبيرة، الإمام الكبير العلم مالك بن أنس رحمه الله تعالى. فمالك رحمه الله تعالى جاء على ليختم هذه السلسلة بخيرها بدرتها ويعني جوهرتها السمينة، فقد شاع فضله واشتهر علمه وارتفع قدره وعظمت منزلته وعرفت مكانته وظهرت سيادته، فأقر العلماء بفضله وأذعنوا لعلمه، فساد جميع أقرانه وفاق أهل زمانه، فسمي عالم المدينة غير منازع وإمام دار الهجرة، وانتشر خبره في الأمصار واشتهر في سائر الأقطار، وضربت إليه أكباد الإبل، وارتحل إليه الناس من كل مصر وأتوه من كل قطر، وشهد له التابعون بالفقه والحديث، واحتاج إليه معلموه، حتى مشايخه كانوا يحتاجون إليه ويرجعوا إليه في كبار المسائل، وسألوه عن أمر دينهم، واشتهرت عنه رواية العلم في سائر الأقطار والأمصار، وصار مالك علامة ورمزا ضخما يوقف عنده وقفات طويلة نقفها معا إن شاء الله تعالى في لقاء قادم. أكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العلم زين وتشريف لصاحبه، العلم زين وتشريف لصاحبه، فاطلبه هديت فنون العلم والآداب، العلم كنز وتشريف لصاحبه.